الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدليل العقلي الذي يهجم على الذهن من غير استدلال ونظر ماذا يسمى؟ ضروري. أحسنت، يسمى الضروري. المتواتر هل هو دليل حسي أو عقلي أو مركب منهما؟ نعم أحسنت، مركب منهما. لا بد من سماع إخبار جماعة عن الأمر المتواتر، هذا حظ الحس، والعلم بأنه يستحيل في العادة التواطؤ عن الكذب، هذا حظ العقل. الدليل النقدي المفيد للعلم ثلاث أشياء، ما هي؟ الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والصحيح. أحسنت، بارك الله فيكم. الإجماع ونصوص الكتاب ونصوص السنة المتواترة. أحسنت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل. وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء، أما القياس فهو ما تركبا من جملتين ينتجان المطلبا، فإن يكن جميعه قطعيا فينتج القطعي للظنية، وإن تكن إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد، وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم، كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا، ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية، والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادري. واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية. هذا فصل عقده الناظم في أنواع الحجج العقلية، وهي ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل. والتمثيل هو القياس المعروف عند الفقهاء والأصوليين. قال: وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء. يقول: لهذه الثلاثة نفع، يعني أنها قد تفيد القطع في بعض الصور بخلاف ما تقدم في الدرس السابق، وهو ما يفيد القطع دائما. ووجه انحصار القياس في هذه الثلاثة، وهي القياس المنطقي والقياس الاستقرائي والقياس التمثيلي، أن القياس إما استدلال بكلي على كلي، وهذا هو القياس المنطقي، أو بجزئي على كلي، وهذا هو الاستقراء، أو بجزئي على جزئي، وهذا هو قياس التمثيل. وقد بينها ابن عاصم رحمه الله على ترتيب ذكرها، فقال: أما القياس، أل هنا في القياس عهدية، المقصود القياس المنطقي. أما القياس فهو ما تركب من جملتين، كل واحدة منهما تسمى مقدمة، ينتجان المطلوب. لو قال تنتجان بالتاء، لأن الجملتين من المؤنث، لكن نسخ النظم كلها بالياء. فالقياس المنطقي هو الكلام المركب من مقدمتين فأكثر، يلزم منهما نتيجة هي المطلوب، هذا القياس المنطقي. وهو مقسم عند المنطقيين إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. فالاقتراني هو ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، مثاله: كل نبيد مسكر وكل مسكر حرام، فالنتيجة كل نبيذ حرام. والاستثنائي هو ما دل على النتيجة بالفعل، كأن يقال: لو كان في العالم أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض، لكن لم تفسدا، فليس في العالم إلا إله واحد. وسمي استثنائيا لاشتماله على أداة الاستثناء لغة، وهي لكن. ومن مقصود الناظم ألا يطال بهذه المقدمات المنطقية، لأنها ليست من صميم فن أصول الفقه، فهو قصد التخفف منها. ثم انتقل إلى الكلام عن نتيجة القياس المنطقي، لأنه ليس على مرتبة واحدة، فقد يفيد القطع وقد لا يفيده. هو سبق أن ذكر ما يفيد الظن، أخذناه في الدرس قبل الماضي، ثم ذكر ما يفيد القطع، هو ما أخذناه في الدرس الماضي. والقياس قد يفيد الظن وقد يفيد القطع، لذلك أخره عنهما. فإذا كانت المقدمات مقدمات القياس قضايا قطعية، فإن النتيجة تكون قطعية ويسمى البرهان، وهو الذي قال فيه: فإن يكن جميعه قطعيا بأن كانت مقدماته كلها قطعية وركبت كما يجب، فينتج القطعية للظنية، مثل العالم متغير وكل متغير حادث، فالنتيجة العالم حادث وهي قطعية لأن مقدمتيها قطعيتان. ثم بين متى يكون ظنية، قال: وإن تكن إحداهما إحدى المقدمتين ظنية فليس بالمنتج للقطعية. يعني إذا كانت إحدى المقدمتين أو المقدمات ظنية، فالنتيجة تكون ظنية لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. مثاله: فلان يدور ليلا بالسلاح، وكل من يدور ليلا بالسلاح فهو لص، فالنتيجة فلان لص. هنا النتيجة ليست قطعية. لماذا؟ لأن قولهم كل من يدور ليلا بالسلاح فهو لص ظني ليس بقطعي، لذا كانت النتيجة ظنية لا قطعية. ثم قال رحمه الله: ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور. انتقل هنا إلى النوع الثاني من أنواع الحجج العقلية وهو الاستقراء، فقال: ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، أي في الأمور الجزئية، للوصول إلى حكم كلي. قال: فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد. الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، وقد أفرده الناظم بأبيات في ذكره الأدلة في آخر النظم، في آخر منتقى الوصول، قال: وهك الاستقراء أخذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما الأبيات. وهذا التتبع كما ذكر الناظم يفيد الظن بأن الحكم قد تناول كل الأفراد، كما قال: فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد. ولا يفيد القطع لاحتمال وجود أفراد لم تدخل تحت الاستقراء، وهذا هو النوع الأول من نوعي الاستقراء، وهو الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن، وهو تتبع أكثر الجزئيات للحكم عليها بحكم كلي. مثاله: أن الفرائض بالاستقراء لا تؤدى على الراحلة، وعليه فالوتر سنة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، ولو كان واجبا ما أدي على الراحلة. وهذا استقراء ظني، لأن الخصم لا يسلم به بل يجعل الوتر واجبا وهو يؤدى على الراحلة، والقول بوجوبه قول الحنفية. ثم قال: وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم. وهذا هو الاستقراء التام. الاستقراء نوعان: ناقص وتام. الناقص تتبع أكثر الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، والتام تتبع كل الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. ومثاله الذي ذكره الناظم كون الفاعل مرفوعا، فإنه باستقراء كلام العرب وجدنا أن العرب دائما ترفع الفاعل، وهذا الذي قال فيه: كعلمنا في النحو بالاستقراء التام لكلام العرب أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا. ثم نبه إلى أنه إذا وجدت جزئية متخلفة فهذا لا يزيل القطع، بل هو كما يقولون الشذوذ لا ينافي الاضطراد، وقل أن تجد قاعدة ليس لها استثناء، وهذا الذي قال فيه: ولا يزيل القطع، يعني في الاستقراء التام، ولا يزيل القطع بالكلية، أي لا ينفي القطع ولا يقدح فيه، تخلف إن كان من جزئية، أي إذا كان صورة نادرة، كرفع المفعول ونصب الفاعل فيما سمع عن العرب من قولهم: خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر. هذا على القلب، ففاعل الخرق هو المسمار للثوب، وفاعل الكسر هو الحجر لا الزجاج، لكنهم قلبوا لعدم الالتباس ولظهور المعنى. فهذه صورة نادرة لا تقدح في اضطراد القاعدة ولا في إفادة الاستقراء التام القطع. قال ابن بونة رحمه الله في احمرار ألفية ابن مالك: ورفع مفعول به عنهم الندر ونصب فاعل إذا القصد ظهر. فهذه صورة نادرة لا تقدح في إفادة الاستقراء التام القطع. ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الحجج العقلية، وهو قياس التمثيل. وقياس التمثيل هو القياس الأصولي المعروف الذي يعقد له الأصوليون بابا في كتب الأصول، وسيعقد له الناظم بابا. قال: والحكم للشيء بوصف ظاهري، والوصف الظاهر هو الجامع، في مثله التمثيل في مصادري، أي هذا يسمى بقياس التمثيل، كالحكم عن النبيذ بالحرمة كالخمر بجامع الإسكار في مصادري. المصادر جمع مصدر، أي في مواضع يصدر فيها الحكم عن التمثيل. والأصل أن قياس الاستقراء والتمثيل عند المنطقيين لا يفيدان القطع كما قال الأخضري في السلم، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. لكن سبق أن قياس الاستقراء إذا كان استقراء تاما فإنه يفيد القطع. ثم قال: واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية. واعتبر أيها الفقيه المقاييس الفقهية، أي الأقيسة المستعملة عند الفقهاء، كقول المالكية مثلا: يقاس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار. اعتبرها فهي على أساسه مبنية، هي مبنية على أساس التمثيل، لأنهم يمثلون أي يشبهون جزئيا بجزئي لوجود جامع بينهما. فالأقيسة المستعملة عند الفقهاء مبنية على التمثيل. هذا آخر هذا الفصل في أنواع الحجج العقلية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.